اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. ماشي، قول كل ده بره وبعدين حط رجلك وسط. وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة، زي ما هو داخل المسجد بيدخل باليمنى وخارج بيدخل باليسرى هكذا. قال: وقال غفرانك. غفرانك يعني أسألك غفرانك. قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافانا، أو أذهب عني الأذى وعافانا، لكن الصحيح غفرانك، الزيادة دي غير صحيح. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، هذا هو الصحيح. لكن اللي بعده حديث أنس كان إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، هذا ضعيف. خلاص، فالصحيح أنك تقول إيه؟ غفرانك. طب غفرانك ليه؟ لما تستغفر؟ قال بعضهم تستغفر لتركك لذكر الله عز وجل في هذا المكان، وبعضهم قال هذا ليس بالسديد، لأنه لا يشرع له أن يذكر الله عز وجل في هذا الايه المكان، فهو ما قصر وما فرط. فلما يقول غفرانك؟ قال لعل ذلك أنه لما أذهب عنه الأذى عن بدنه وعن جسمه بفضله ومنه، إنه جعل هذا الخارج يخرج، إنه أصلا ممكن لو حبس فيك وما يخرج، لو أنفقت مالك كله ما يعني قدرت أن تقف أمام هذه النعمة التي يمن الله جل وعلا عليك به، ورجل الذي كان عنده ملك وملكه لا يساوي شربة ماء، لما يعني قيل لك يعني إذا منعنا عنك الماء فبما طعت؟ قال أعطي نصف ملكي لشربة الماء. طب لو منعت عنك وحبست عنك؟ قال أعطي نصف ملكي لإخراج هذا الايه هذا الماء. فإذا إخراج هذا الماء وإخراج هذا الأذى من الجسد نعمة من الله عز وجل. لذلك كما ورد عن بعضهم الحمد لله الذي أذاقني لذته وأعطاني قوته وأذهب عني أذاه، يعني هذا الطعام أعطاك لذته، بتتلذذ وانت بتأكله، وبيعطيك قوة هذا الطعام، يكون قوة في جسدك وبدنك، ويذهب عنك أذاه بإخراجه. فلو حبس ده لعنده بقى حبس بول أو حبس غائط يموت بالتسمم في جسده وهكذا، نعوذ بالله من ايه من هذا. يبقى إذن هذه نعمة أن الله جل وعلا سهل لك إخراج ذلك. فكما أزال الأذى عن جسدك أنت تسأله أن يصرف الذنوب عنك. قل غفرانك، يعني كما أزلت الأذى عن جسدي بفضلك ونعمتك ومنك وكرمك، كذلك أذهب عني أذى ذنوبي. أذى ذنوب يعني ده أذى مادي، وانت سألته أن يصرف الأذى المعنوي. فكما أذهب الأذى المادي عنك يذهب الأذى المعنوي عنك نتيجة لإيه؟ لاقترافك لإيه؟ لذنوب. طيب، وقال أيضا: ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهم. في حديث طويل موضوع من 5 ورقات كما ذكر الشوكاني فيه هذا الكلام، أنه يكره له أن يعني يتخلى إلى الشمس أو إلى القمر لأن فيهما من نور الله، وشعر كلام حديث موضوع طويل، فهذا لا تقوم به حجة، فلا يكره التخلي مستقبلا الشمس أو الإيه أو القمر. قال: ومهب الريح، هذا له معنى صحيح. قال: لئلا ترد البول عليه، يعني لئلا ترد الريح البول عليه. طيب، والكلام، قال يكره الكلام، نص عليه لقول ابن عمر: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. طيب، يبقى قال يكره ليه؟ يكره الكلام. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبول فلم يرد، نقال الرجل السلام عليكم سلم عليه فلم يرد، لأنه سيقول وعليكم السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، فسيذكر اسم الله تبارك وتعالى وهو يبول، فكره أن يذكر اسم الله عز وجل وهو يبول. فالدليل

بحجرين وروسة، والروسة هي تكون للفرس والبغل والحمار. الروسة هو خارج الفرس، يعني هو الغائط بتاع الفرس او البغل او الحمار، تسمى روسة. الخارج بتاع الإبل او الغنم يسمى البعر. ها؟ كنا نبعر بعرا والآن نسلط سلطا، يعني زمان لما فتحت عليهم الدنيا، يعني كان الخارج زي البعر، كان الخارج زي ليه، يعني هم بيأكلوا حاجات ناشفة خالص، لما انفتحت الدنيا بقى وبتأكلوا الطري من الايه من الطعام كانوا يسلطون سلطا، يعني زي الإسهال يعني. هذا معنى الامتناع لحديث. فالبعر هو يكون للايه للإبل والغنم، والعذرة دي الخارج من الإنسان، الغائط الخارج من الإنسان يسمى ليه العذرة. والخسي إن كان الكلمة غريبة، الخسي دي للبقر والإيه والفيل. نعم، هي بالكسر الخاء، الخسيو الخسيو. طيب، يبقى الاستنجاء ما زلنا، لأن في واحد كتب لي ورقة في الأول خالص أنت بتقول بسرعة ومن الحاش نفسي، أديني بعيد وأكررها. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح. حجر مباح يعني مش مسروق ولا مغصوب، زي ما تذكرنا بالماء المغصوب لا يصح التطهر بالماء ليه؟ بالماء المغصوب. وذكرنا أن جماهير أهل العلم على أن التطهر بالماء المغصوب يصح مع الإثم، كذلك هنا الاستنجاء بحجر مغصوب يصح مع ليه؟ مع ليه؟ قال أو حجر طاهر مباح منق. منق يعني يعني قالع للنجاسة، ما يكونش مزحلق زي الزلط أو الزجاج، ها؟ يبقى يكون خشن، يعني منقي يعني يكون خشن، لا يكون رخو طري يتكسر هش زي الفحم، ولا يكون أملس كالزجاج والإيه والزلط، لابد أن يكون إيه منقي. قال والاستجمار، قال في الشرح والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي، جائز في قول الأكثر، قول أكثر أهل العلم لا يشترط الحجر، لا يشترط الإيه لا يشترط الحجر، بل كل ما هو منقي، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ليس للشارع غرض غير التنظيف، هو المقصود تنظيف الايه تنظيف المكان والإزالة للخبث، فما كان أبلغ في ذلك فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى. يبقى اللي هو ينقي المكان ويطهر المكان، ها، فإن كان أبلغ في التنظيف فهو يكون أولى من الايه من الحجار، كالخرق والخشب والورق الكلينكس وما شابه ذلك، كل هذا تستجمر ايه تستجمر به. يبقى كل ما يقلع ليه يقلع النجس، يبقى هذا معناه بالحجر وما في معناه، بالحجر وما في معنى ليه الحجر، يبقى كالخرق والخشب والورق الكلينكس وما ايه وما شابه ذلك. طيب، بعض اهل العلم اشترط للمستجمر به شروط، الشيء اللي انت هتستجمر به اشترط له شروط، وقال ان يكون طاهرا كما ذكرنا، وان يكون جامدا ما يكونش مائع ولا هش، وان يكون جامدا، وان يكون منقيا، وان يكون غير مطعوم، يعني لا تستنجي بمطعوم حتى ولو كان مطعوم الدواب، لأن هذا من باب إضاعة المال ومن باب الكفر بنعمة الله عز وجل، فهذا إذا استنجيت بمطعوم أفسدت هذا المطعوم على غيرك، فينبغي ألا تستنجي بمطعوم، يحرم الاستنجاء بمطعوم. وكذلك ما يستنجي به يكون لا حرمة له، يعني لا يأتي بأوراق مذكور فيها مثلا اسم الله عز وجل ويستنجي به،